ثمان تنبيهات. من هذا الاختلاف ما نحن فيه الآن، ناس يقولوا كل ذلك، ناس يقولوا لا البدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة، وهل الجانبين الحسنة والسيئة تفصيلها إلى خمسة أقسام. فماذا يفعل خاصة عامة المسلمين الذين لا يستطيعون أن يدخلوا في معارك البحوث هذه المجادلات الكبيرة بين العلماء؟ فما هو المخرج بالنسبة لعامة المسلمين؟ أعطاه الجواب بكل صراحة، وإنه من يعيش منكم كسر اختلافا كثيرا، فإذا رأيتم اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فهذه البدع التي تسمعون الاختلاف فيها ما بين محسن ومقبح، هل هي من سنة الرسول عليه السلام؟ الجواب لا. لسنا نحن فقط نقول لا، حتى الذين يقولون بأنها بدعة حسنة يقولون لا، لأنهم يصفونها بأنها بدعة، يعني شيء حدث بعد الرسول عليه السلام. هذه البدعة ليست من سنة عليه السلام، هل هي من سنة الخلفاء الراشدين؟ كمان يقولون لا. مثلا على سبيل المثال الاحتفال بالمولد النبوي، احتفال بمولد الرسول عليه السلام هذا يدخلونه في باب تبجيله وتعظيمه، وتعظيم الرسول عليه السلام هو فرض على كل مسلم، بل لا يتصور مسلم ولا يعظم الرسول، هذا مستحيل. ولكن هنا مشكلة، كيف يكون تعظيم الرسول عليه السلام؟ هل يكون تعظيم الرسول حسب هواي أنا وكيفي أو عقلي أو جهلي أو علمي، ولا حسب ما شرع الله عز وجل نبيه؟ لا شك أنه التعظيم الذي يكون تعظيم الشرع. مثلا هل أنا إذا زرت المسجد النبوي وصليت فيه وأتيت القبر وسلمت عليه هل أسجد له؟ هل أسجد له بدعوة التعظيم؟ كل المسلمين يقولون لا، لا تسجد، لأن هذا السجود لا ينبغي له. إذن تعظيم الرسول ينبغي أن يكون في حدود الشرع. طيب ما أسجد له؟ أركع له هكذا ركوع نصف لا، ليه؟ لأن الركوع أخو السجود ولا ينبغي إلا لله. طيب هل أقوم بين يدي هكذا خاشعا كما أقوم بين يدي رب العالمين؟ طبعا الجواب ينبغي أن يكون لا، مع أننا نرى كثير من الجواب لا يقفون بعيد، لعله يقف أخشع ما يقف بين يدي الله. هذا كله تعظيم، لكن هل هو تعظيم في حدود ما شرع رب العالمين على لسان نبيه الكريم؟ الجواب لا. إذا كيف يكون التعظيم؟ الجواب في القرآن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يهديكم الله. فاتباع الرسول عليه السلام بما جاء من الإسلام هو التعظيم بدون إفراط ولا تفريط، بدون زيادة ولا نقص. يزعمون أنه من تعظيم الرسول عليه السلام الاحتفال بمولده. عندي نحن المثال، أن نقول هل احتفل الرسول عليه السلام بولادته كما يحتفل الأوروبيون كل واحد منهم عيد ميلاده وصار عمره 80 سنة بعام العيد، كل سنة بعام العيد إلى آخره، لا ابنه لا زوجته، هل فعل شيء لذلك الرسول عليه السلام نفسه؟ جواب لا. كل المسلمين يقولون هذا. هل احتفل أصحاب الرسول بولادته؟ جواب لا. أتباع الصحابة يعني التابعين؟ جواب لا. أتباع التابعين؟ جواب لا. لأن المجتهدين لا لا. مثلا إمتى حدث هذا؟ حدث بعد الرسول عليه السلام له 400 سنة. القرون العديدة الصحابة والتابعين وأتباعهم إذا ما عمر الرسول عليه السلام إلى ما نحن في الأمم هذا مش معقول أبدا. طيب إذا هذا التعظيم من أين جاءوا به؟ لو كان تعظيم مشروعا لفعله أبو بكر الصديق مع الرسول عمر وعثمان وعلي وبقية عشر مبشرين من الجنة وأصحاب البيعة تحت الشجرة العظيم ثم التابعين ثم العلم السابقين ما أحد فعل ذلك. ومن الغرائب العجائب أن كل واحد منا يزعم أنه هو حنفي وهذا شافعي وهذا مالك وهذا حنبلي. أنا سألت أنت حنفي في كتب أبي حنيفة أنه من تعظيم الرسول احتفال ولادته يسقط لأن الصوفية مالك حنفي أنت ما تجيب النص من مذهب الحنفي أن هذا شرع ودين وعبادة وطاعة وتعظيم الرسول عليه السلام هذا جواب من تحكيم الأهواء والعذاب نفس كذلك يقال عن المالكي والشافعي والحنبلي لا أحد منهم يقول هي النص من مذهب لأنه لا يستطيع لأن هذا حدث بعد العلم كلهم الخلاصة فأي بدعة تحدث يختلف العلماء من أحسن ولا سيئة هم يتفقون أنه حدث بعد أن لم يكن إذا أنت أي مسلم ولو كنت ما تعرف شيء من ذلك اسمع هذا الحديث فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين هل يهمك من أي شيخ مفتي أكبر أصغر الاحتفال بمولد الرسول سني وبدعة حسنة وما فيها شيء ولا آخره خليك معه لي هي الليل قل له يا حضرة الشيخ هل احتفل أصحاب الرسول بمولد الرسول إذا كان يخشى الله ولا يكذب على الله ورسوله فإنك لا يعني ما احتفل. طيب التابعين فقيه الصحابي التابعين ابن المسلمين يقول لا لا لا لا طيب شو رأيك أنا أمشي على ما مشى هؤلاء السلام أقول أنا منحرف وعلى ضلال ولا أكون على بيان موجود أو نور نفسه راح يسكت هو لأنه السلاح معه. فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي قد لا تستطيع أن تجادل لكن لما بيكون معك سلاح بترد على الأقل خصمك بتقطع عند حده ما دام الصحابي ما احتفلوا فنحن لا نحتفل ليه؟ لأن الدين كامل. فهذا حديث يؤيد الآية السابقة فعليكم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. احتفال بمولد الرسول عليه السلام من محدثات الأمور ولا لا؟ كل العلماء بيقولوا نعم هذا من المحدثات لأنه ما كان في زمن الرسول ولا زمن الصحابة ولا التابعين. إذن نرجع إلى السنة وتمسك بما كان عليه الرسول عليه السلام والصحابة هذا دليل. دليل ثاني من الحديث والثالث من الأدلة كان الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يخطب في كل يوم جمعة وهذا من السنن التي تركها الخطباء. الخطباء السنة الآتية تركوها وأحلوا محلها جمل صنفوها من عقولهم وتركوا ما جاء به الرسول عليه السلام. وما هو؟ كان عليه الصلاة والسلام في كل يوم جمعة بعد أن يحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو أهل له يقول أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كل يوم جمعة من بين يدي الخطبة لا بد أن يقول الرسول عليه السلام وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أنا أقول لكم بكل صراحة لابد في ناس هنا الآن حاضرين يمكن لأول مرة، وفي ناس حضروا مرة أو مرتين ثلاثة، وفي ناس حضروا عشرات المرات، وفي ناس صاروا 20 سنة عايشين معي بلا تشميل. إذا كان الرسول عليه السلام في كل خطبة جمعة يقول كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار، أبو بكر الصديق اللي عاش مع الرسول عليه السلام حتى فارق الرسول عليه السلام الحياة ماذا يفهم من هذا الكلام؟ وكل خطبة بكرر الرسول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يفهم أنه مو كل بدعة ضلالة ولا يفهم كل بدعة ضلالة؟ في إنسان يقول يفهم، لا يا سيدي مو كل بدعة ضلالة، في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة، ممكن أحد يفهم هذا الكلام؟ أنا بقول أخواننا هذول، كم مرة ذكرت لكم كل بدعة ضلالة؟ شو فهمتوا مني؟ أنه مو كل بدعة ضلالة؟ مش معقول؟ لا ما في بدعة على الإسلام، ما في، هيك فهموا. وهكذا أصحاب الرسول الأولى، نعم شر الأمور هكذا أصحاب الرسول الأولى، لأنه أولا الرسول يتكلم بلغته وأنا أتكلم صحيح اللغة العربية لكن أنا أصلي ألباني، فأين أنا وأين الرسول عليه السلام؟ فإذا كان أفصح الناس يتكلم بين يدي أفصح الناس وهم العرب وأفقههم أبو بكر وعمر، فماذا تتصورون سيفهم هؤلاء الصحابة من تكرار الرسول عليه السلام على مسامعهم يوم الجمعة بصورة خاصة وبمناسبات أخرى كوصيته في حديث العرباض بمناسبة أخرى؟ ماذا يمكن أن يتصور أحدنا اليوم أن يفهم هؤلاء الصحابة من تكرار الرسول على مسامعهم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؟ ممكن يفهم لا مو كل بدعة ضلالة وأنه في بدعة حسنة وسيئة؟ مستحيل هذا تمام، مستحيل. لذلك هذا يؤكد لكم أن قول العلماء الذين ينصحون الأمة اليوم ارجعوا إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام، خذوا دينكم كما مات عنه الرسول عليه السلام بدون زيادة ولا نقص، بتكونوا على هدى من ربكم وعلى نور. فهذا الحديث هو أيضا من جملة الأدلة التي تؤيد أن لا بدعة في الإسلام، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكما قلت في الأمس القريب في الرقة، هذا الحديث من حيث الترتيب العربي والكلية التي تضمنته كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كقولي عن السلام كل مسلم خمر وكل خمر حرام. هل يمكن لمسلم أن يقول ضربا لحديث الرسول في الصدر الرسول يقول كل مسكر خمر هو يقول لا ليس كل مسكر خمر، الرسول يقول كل مسكر خمر مسلم يقول لا ليس كل مسكر خمر، كما من حديث وكل خمر حرام هو يقول لا ليس كل خمر حرام، مستحيل يقول إنسان يعرف أن هذا حديث الرسول عليه السلام. نعم ممكن ما طرق سمو هذا الحديث يتكلم بالشهادة من عنده فيخطئ، هذا ممكن، لكن هو يقرأ الحديث في صحيح مسلم من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. تتخيلوا معي إنسان مسلم يؤمن بالله ورسوله حقا يقول لا يا سيدي ليس كل مسكر خمر ولا كل خمر حرام، هذا أحد رجلين، إما جاهل فيعلم وإما كافر بالله ورسوله فيعامل بما يستحق من فضل الإسلام. كذلك هذا الذي يقول ويسمع الرسول عليه السلام يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وجود خلاق بكل بلادي بكل بلودي لا في بدعة حسنة في بدعة سيئة. طيب هذه الكلية التي كان يخطب فيها الرسول على رؤوس الأصحاب كل يوم جمعة كيف تعطلونها؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هو يقول لكم هكذا فلماذا لا تستجيبون له؟ أنتم بدل ما تخضعوا له تريدون أن تقطعوا كلامه لعاداتكم وأهوائكم. هذا دليل ثالث وهو قول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يخطب بهذه الجملة في كل يوم جمعة. ليس هذا فقط، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهو رد يعني مردود عليه، مضروب وجهه بهذا الذي أحدثه. حديث صحيح البخاري ومسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فكيف يقال لا هذه نعم بدعة ومحدثة لكن أنا أقبلها ولا أردها ورسول يحكم عليك بردها؟ الله أكبر. لولا أننا نعتقد أن بعض الناس لم تبلغهم هذه الأحاديث أو بلغتهم لكن لم يفهموها حق فهمها، لقلت إن الذي يخالف هذه الأحاديث هو كافر، غير خاضع لكلام الرسول، غير مؤمن به. لكن في احتمال أنه ما بلغ هذا الحديث فهو معذور، في احتمال أنه بلغ هذا الحديث لكن ما فهمه حق الفهم، ولذلك فليس لنا إلا أن ندعو الله أن يهدي هؤلاء الناس الذين لا يلتفتون إلى أحاديث الرسول عليه السلام هذه ولا يعملون بها. قد يقول بعض الناس ممن يغلب عليهم الجمود الفكري والتقليد المذهبي، قد يقول: طيب هؤلاء المشايخ ما بيفهموا؟ بيفهموا. طيب بلكي انت صاركم خطا، انت عم تقرر وتقول هذا عام وما دخل التخصيص، بلكي هذا فهم خطا. ونقول نعم ممكن يكون فهمي انا خطا وزيد وبكر والاخرين، فحجبكم ما نصوص من أقوال الصحابة والأئمة الذين لا تستطيعون أن تلمزوهم ولا أن تغمزوا من قناتهم من علمهم وفهمهم. قد يقول قائل: هذا رجل أفضل مثل ما نسمع، هذا ما بيعرف يتكلم ولا عربي، ونسمع أشياء تركوا هذا الأفضل. هذا كبير من أكابر الصحابة ومن علمائهم، عمر الخطاب كلنا يعرفه، ولده الذي هو من أصلح الصحابة وأزهدهم وأعبدهم ومن أعلمهم عبد الله بن عمر الخطاب، ماذا قال؟ قال مؤكدا لهذا العموم الذي أنا أؤكد لكم في قوله عليه السلام: كل بدعة ضلالة، قال هو: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. أين تذهبون؟ دخل الأضلال في الموضوع. ابن عمر الخطاب يقول: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. سد باب إلى التحسين وأكد أن قول الرسول عليه السلام كل بدعة ضلالة هو نص عام شامل لكل بدعة ولو رآها الناس حسنة. هذا شيء. وشيء آخر من صحابي آخر ألا وهو حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان صاحب السر النبي عليه الصلاة والسلام، كان كان يقول: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها الصحابي أنتم لا تتعبدوا الله بها. فماذا نتعبد اليوم؟ بألوف من البدع نتقرب بها إلى الله بزعم أنها بدعة حسنة. إذا نحن تعرفنا حذيفة بن اليمان الذي هو أيضا من كبار الصحابة، وهو الذي اختص بحروف سر رسول الله عليه السلام فيما يتعلق بمعرفة المنافقين في ذلك الزمان. هذا حذيفة بن اليمان إذا يلتقي كلامه مع كلام ابن عمر، أن كل بدعة ضلالة أدام الصحابة ما فعلوها فأنت لا تفعلوها. هذا ابن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا وقد كفيتم عليكم بالأمر العظيم. هذا رغما عمن يتهمون المسلمين بالرجعية، نحن يقول هذا الأثر الصحيح عن ابن مسعود يقول لنا كل رجعيين عتيقين عليكم بالأمر العتيق، يعني مسكوا بما كان عليه الرسول ولا جيان، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. كما كفيتم الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يعني أغناكم عن اتباع الدين لأنه أعطاكم الدين كامل. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم الأمر العتيق. هذا ابن مسعود الذي قال هذه القولة وتكلم بهذه الكلمة. اسمعوا هذه القصة التي وقعت له في زمانه. كان لفضله وعلمه يؤتى إلى داره، كان الناس كل يوم صباحا يأتون إلى داره ينتظرون خروجه ليصحبوه إلى المسجد لعلهم يكتسبون منه فائدة. جاء ذات الصباح أبو موسى الأشعري فوجد الناس ينتظرونه، أي ينتظرون ابن مسعود، فقال أخرج أبو عبد الرحمن؟ أبو عبد الرحمن كنيت عبد الله بن مسعود. قالوا لا. فجلس حتى خرج. قال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته والحمد لله ولم أرى إلا خيرا. لاحظوا هنا النقطة، شيئا أنكرته والحمد لله لم أرى إلا خيرا. كيف لم يرى إلا خير ومع ذلك أنكره؟ عجيب. قال له ماذا رأيت؟ قال أراه رأيت في المسجد أناسا حلقا حلقا وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله سبحوا كذا احمدوا كذا كبروا كذا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير والتحميد. قال ابن مسعود أفلا أنكرت عليهم؟ أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال لا، انتظار أمري أو انتظار رأيي. فرجع ابن مسعود إلى الدار وخرج متلثما لا يظهر منه إلا عيناه. ثم انطلق إلى المسجد فوقف على الحلقات فرأى ما وصف له موسى، فأزاح الإثام عن وجهه وقال ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ أنا عبد الله بن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله يا أبا عبد الرحمن حصل نعد به التسبيح والتكبير والتهليل. قال عدوا سيئاتكم وأنا الضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم ما أسرع هلكتكم، هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلع وهذه آنيته لم تبسر، والذي نفسي بيده أينكم لأهدى من أمة محمد أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول المسعود ما أسرع هلاككم، العهد بالرسول قريب ما مضى عليه 100 سنة ولا 200 سنة، هذه ثيابه كما هي لم تبنى لم تبلى، وهذه آنيته كما هي لم تكسر، ما أن لكم أن تضلوا يمين ويسارا وأن تحدثوا هذه البدع، والذي نفسي بيده أنكم لأهدى من أمة محمد، يعني أصحاب محمد الذين هو منهم، واحد من تنتين، يا أنتم أهدى من صحابة الرسول عليه السلام الذين أنا منهم واحد منهم، أو الأخرى أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة، ما قال لهم متمسكون بضلاله، وإنما بذنب ضلالة تبكيتا لهم فيما أحدثوا في دين الله عز وجل، وأدخلوا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: وهذا لسان اعتقادي، وهذا لسان كل الذين ابتلوا باتباع بعض الطرق وبعض المشايخ المبتدعين، فجل هؤلاء الأتباع نفوسهم صافية، نواياهم طيبة، يظنون أن هؤلاء يدلونهم على الخير ويدلونهم على السنة، لكنهم يظنونهم. فقالوا لما ابن مسعود بكتهم بذلك الكلام، عادوا إلى أنفسهم فقالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا الخير. فأجابهم بالحكمة البالغة، قال: وكم من مريد للخير لا يصيب، وكم من مريد للخير لا يصيبه، إن محمدا صلى الله عليه وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يصل الإيمان إلى قلوبهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مبينا لهؤلاء الناس الذين ابتدعوا بدين الله أن الأمر ليس بالمقصد الحسن فقط، ومن هنا يخطئ كثير من الناس، يقول لك لكم انتم طيبين، ياتي الى الميت يناديه من دون الله، بيجي الشيخ الضال لما بيسمع الشيخ عم يهديه بيقول له اتركوا يا سيدي انتم طيبين، اساله يعتقد انه هذا الميت بينفع ببر؟ فسيدنا عم يشرك عم يقول: يا باز اغثني يا ست زينب عافيني، او الى اخره، هذا ضلال. فهنا المسعود يلفت النظر إلى هذه الحقيقة، وهي: لا يكفي أن يكون قصد الإنسان حسن، يجب أن يكون مقرونا مع القصد الحسن العمل الحسن. الرسول عليه السلام يقول: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. لو رأيت رجلا جالسا على قبر، أي قبر، قبر مسلم، مسلم عادي، يقول له: لا تجلس على القبر يا أخي، رسول الله عن هذا. يقول لك: والله يا أخي أنا رجال تعبان، أنا ماني قاصد إهانة المسلم الميت مثل في هذا القبر، أنا تعبان. هل يسمع منه هذا الكلام؟ لا، لأنه رسول يقول: لا تجلس على القبر، أن تدبر حالك وعلى حساب الميت، ريح حالك، اترك، لا تجلس. فيجب أن يكون العمل حسنا أيضا مشروعا مثل النية الحسنة. تمام الحديث: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فإذا رأيت إنسان يصلي إلى قبر فانهه. فإذا قال لك: يا سيدي أنت طيب، أنا مالي قاصد الميت، أنا قاصد رب العالمين، بس ما أقصد التبرك به، ووقع في شيء يفر منه ولا يحس ولا يدعو مسكين، لكن هات بقى قنعه أنه نيته سيئة، نيتك طيبة وقلبك صافي لكن عملك سيء، لأنك خالفت الرسول. الرسول عليه السلام قال لك: لا تصلي للقبر، فأنت عم تصلي للقبر، فحسن عملك مثل ما أنت تزعم أنك محسن إيش؟ إيه. هكذا ابن مسعود يقول لهؤلاء الذين قالوا: ما أردنا للخير، فكان الجواب: وكم من مريد للخير لا يصيبه. واحد بده يحج، بدل ما يطلع بالطائرة المسافر إلى جدة، ومنها هو بيطلع بالسيارة بيروح لمكة، بيقطع في الطائرة اللي بتاخذه لباريس أو لندن. إيش الفائدة؟ هذا ما راح يحج، لأنه الحج من هنا وبيروح ذيك النار، فهو سلك الطريق اللي ما بيوصله إلى مرضاة الله عز وجل، كم من مريد الخير لا يصيبه؟ لماذا لا يصيبه؟ لأنه ما سلك الطريق الذي يوصله إلى هذا الخير. فالطريق الموصل للخير في هذه الدنيا ما هو؟ هل هناك طرق ولا طريق؟ طريق. قال تعالى في القرآن الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل جمع سبيل، سبيل معنى طريق، معنى الآية بصراحة لا تتبعوا الطرق. والمسلمين اليوم يتبعون الطرق، والطريق الوحيد الفريد الذي أمرنا به نص القرآن اتباعه تاركين الجنة، عكس الآية تماما. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا ما أصاب الجماعة الذين أنكر عليهم ابن مسعود. قال له: وكم من مريد الخير لا يصيبه، يعني أنتم سلكتم الطريق الذي لا يوصلكم إلى الخير وتركتم الطريق الذي يوصلكم إلى الخير، ألا وهو طريق محمد عليه الصلاة والسلام. وليس هناك أبدا في الدنيا طريق موصل الخير مرض لله عز وجل إلا طريق الرسول عليه السلام فقط لا غير، فقط لا غير. فهذا القرآن كله ممتلئ بمثل هذه النصوص الكريمة. ثم استدل المسعود على ذلك، قال أن الرسول عليه السلام حدثنا إن أقواما من المسلمين يقرؤون القرآن يعني بألسنتهم، ولكن لا يدخل هذا القرآن إلى قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يومئذ لم يكن عندنا بندقية ورصاص ونحو ذلك، إنما كان عندهم الحراب والسياب ونحو ذلك. فكان عندهم يصطاد الحمار الوحشي مثلا بالسهم، فإذا كان قوي العضل وماهر في الرمي أصاب الدابة فدخلت من هنا خرجت من هنا من قوة الضرب. تشبيه بليغ جدا، أن هناك ناس مسلمين يقرؤون القرآن بألسنتهم لكن لم تتأثر بها قلوبهم، كما هو شأننا الآن في هذا المثال البسيط. وأن هذا صراطي الواحد مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وين دول المسلمين عم يقرأوا القرآن؟ عم يقرأوا بألسنتهم ولم يدخل هذا، لن يقرأونه إلى قلوبهم، بدليل أن الطرق لا يمكن حصرها، بل كثير من الطرقين يصرفون بدون أي حرج. يقول قائلهم: الطرق الموصلة إلى الله بعدد إيه يا شيخ؟ الطرق الموصلة إلى الله بعدد وفاس الخلائق. الله يقول الطريق الموصل هو طريق واحد، وهم يقولون بعدد أنفاس الخلائق. العبرة في نهاية هذه القصة، مع ذلك ينكرون على من لا يتبع طريقه. العبرة في نهاية هذه القصة، بعد ما روى ابن مسعود هذا الحديث: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرجل اللي تابع الحادثة يقول: فلقد رأينا أولئك الأقوام يقاتلوننا يوم النهروان. الله أكبر، أصحاب الحلقات اللي كانوا يبسبسوا ويطقطقوا بالحصبة أصبحوا خوارج ضد علي، وقاتلوا علي فقاتلهم علي وقاتلهم واستأصل شعبتهم. ومن هنا يقول العلماء أن البدعة الصغيرة تؤدي إلى البدعة الكبيرة. هذول بدأوا يجتمعوا اجتماعات لم تكن معروفة عند الرسول عليه السلام، وبدأ أحدهم يتريس على الجماعة البسطاء الطيبين الخلوق يقول له: انصبه 50. مين قال له انصبه 50؟ أنت نبي يوحى إليك من السماء يطلع منه، وبعد شوي يطلع منه 75، وعلى هالمساكين دون يتبعوه لأنه شيخهم. هذا عبارة عن تريس بالباطل على هؤلاء المسلمين الطيبين المساكين. هذول هالجماعة برئيسهم صاروا خوارج ضد علي، فقتلهم علي لأنهم خرجوا على الإسلام. البدعة الصغيرة أوصلتهم إلى البدعة الكبيرة. هذا قصة وقعت لمن قال تلك الكلمة السابقة: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق، دعونا بقى الطرق، دعونا الطقطقة بالمسبحة بالعصا بما شابه ذلك، لأن كل هذا لم يكن على الرسول عليه السلام. ما أظن أحد منكم راح يفهم مني أن لا تذكروا الله، لا تسبوا الله، لا، إنما نعني اذكروا الله كما جاء في كتاب الله، وسبحوا الله كما بين رسول الله. ألا يكفي أن الله قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا؟ ألا يكفي أن الرسول عليه السلام قال: من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل جبل البحر؟ أحاديث كثيرة من هذا النوع الحمد لله، فعلينا أن نطبقها وبلاش مشيخة ونحطها كأننا نبي معصوم، نقول سبحوا، اقرأوا، صلوا على الرسول عليه السلام بأم 44 مرة. مين هذا الوحي جاء؟ ما بتعرف الصلاة 4444؟ الحمد لله. هذا عدد لو نزل وحي السماء يمكن كثير من الناس ما بيأمنوا فيه، ما بيدخل في عقلهم، لكن لما جاءه من بعض الطرق خضعوا وسلموا تسليما. الله أكبر. هذا من آثار ابتداع في الدين. الصلاة اللي لما نزل قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قالوا: يا رسول الله كيف الصلاة عليه؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم. الصلوات اللي بعفوها الأطفال الصغار يصلى بها في التشهد الأخير، هذه أفضل صلاة. تفسير قوله صلوا عليه وسلموا تسليما ما عجب الجماعة المسلمين، فكل طريق إلى صيغة صلاة تختلف عن الصيغة الأخرى. إيش معنى هذا؟ معناه أنه يا رسول الله أنت جئتنا بصلاة هذه خاصة ببعض المساكين الدراويش، أما من الجماعات اللي يقولوا حدثني قلبي عن ربي، هذولي بحاجة إلى صيغة أخرى غير هذه الصيغة. لا والله مو هيك، لكان شو مو هيك، مو بها التأويل، لكان شو تأويل؟ هاي الصيغة موجودة في صحيح البخاري صحيح مسلم. ليش لما تذكروا تصلوا على رسول عليه السلام ما بتقولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما علمنا الرسول عليه السلام، وإنما اللهم صل على محمد المفاتح لما أغلق القاتل لما سبق إلى آخره؟ قد يكون الكلام من حيث المعنى جميل في بعض الأحيان، لكن أليس ذاك الذي جاء بالرسول أجمل وأكمل وأفصح وإلى آخره؟ مع ذلك فيأتي أحيانا تفسير من الصلاة فيه الكفر بعينه والناس لا ينتبهون. الذي هو عينك لا غيرك في بعض الأذكار. نعم لا التجانية الذي هو عينك لا غيرك، صل على محمد الذي هو عينك يا الله وليس غيره، هذا الكفر بعينه. لكن الناس ما بيعرفوا، الناس العامة ما بينتبهوا. شو الاسم لهؤلاء الناس؟ ترجعوا للسلم وتوصلوا للمشاكل. مو كل انسان نقدر نعمله المحاضره يكون ساعه ودقيقه. فلا اسم كما قال عن السلام: تركت فيكم امرين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. اذكر الله، صلي على رسول، بس قال الشيخ الا دلني على السنه. بدي صلي على رسول بس على ما صلى عليه الرسول نفسه وصحابه ولا غيره. فهذه القصة كما سمعتم فيها عبرة، انقلبوا إلى خوارج بسبب إعراض عن السنة. كمان عندنا أقوال أخرى عن الصحابة كيف أنهم فهموا حديث كل بدعة ضلالة على عمومه، مش أنا فهمته. ابن عمر السابق الذكر يكون في مجلس كهذا، فعطس رجل في المجلس وقال: الحمد لله والصلاة على رسول الله. قال ابن عمر متلطفا رقيقا جدا قال له أنا أقول معك الحمد لله والصلاة على رسول الله، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله. أنا أصلي معك على رسول عليه السلام، لكن مو هيك علمنا رسول عليه السلام. فكان شو علمنا؟ قول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على كل حال. ماذا فعل ابن عمر هنا؟ ابن عمر فعل هنا كما يفعل بعض إخواننا من أهل السنة، حينما يسمعون المؤذن بعد ما بينتهي من الأذان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بيستأنف إخوانه أطول من الأذان، بيبدأ يصلي على الرسول في زعمه هو. فهذا السني بيعرف أنه هي زيادة ليست من الأذان، لكن ما عنده أسلوب ابن عمر. أسلوب ابن عمر ما شفته شلون دخل معه، قال له أنا متى حكيتك؟ أنت شو قلت؟ الحمد لله والصلاة على رسول الله. أنا بقول مثل حكيتك، الحمد لله والصلاة على رسول الله. لكن كثير من إخواننا ما عندهم الأسلوب هذا، هذا أولا هبة ويحتاج إلى علم. فبيسمع أحد إخواننا المؤذن هذا بيزيد على الأذان وانات كليشات قديمة جدا، يقول له زين لا تصلي على رسوله، هذا ينزل يحكي عنه انه هذا انكر الصلاة على رسوله، وبيقع في فتنة لا نهاية لها. والحقيقة انه هذا السني لو انكر الصلاة على رسول كفر، لأن الصلاة على رسول مذكورة في القرآن كما سمعتم، لكن هو ما عارف يحكي له، ما عارف يبين له، يقول له يا أخي الصلاة رسول جاء ذكرها في القرآن، جاء الحظ عليها في حديث رسول عليه السلام. لكن مو هيك أن بلال رسول علم بلال يأذن، مو هيك علمه، ما في الأسلوب تقع المشاكل هذه الكتاب. علمنا هذا هو المشكلة. فالشاهد ابن عمر علمنا هذا الأسلوب، أنه أنا بقول مثلك الحمد لله والصلاة رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله. فماذا أخطأ هذا الرجل الذي عطس صلى؟ جماهير الذين يقولون في بدعة حسنة ما بفشوا أنه هذا أخطأ. شو أخطأ؟ صلى رسول، صلى رسول خطأ؟ أعوذ بالله. لكن الذين يقولون كل بدعة ضلالة مثل ابن عمر ونحن تبع له، يقولوا أخطأ. شو وجه الخطأ؟ وجه الخطأ أنه وضع العبادة في غير محلها. أنا لو رجل جلس في التشهد وعقله زين له الفلسفة الآتية، يا ترى الفاتحة أفضل ولا التحيات لله والصلاة والطيبات أفضل؟ في حدا بيقول تحيات أفضل من الحمد؟ لا. بباعث الدعوة الصحيحة طلعت مع الفلسفة الآتية، ما دام الفاتحة أفضل من التحيات لله فأنا ليش بقى تحياته في التشهد؟ خليني أقرأ الفاتحة. في حدا من المسلمين حتى اللي يقول فيه الإسلام إلى حسنة يقول هذا أصاب؟ لا أحد يقولها. ليه؟ لأنه الفاتحة الشارع وضعها في القيام، والتشهد وضعها في القعود. فلما بيجي إنسان بيتفلسف ويكذب الحقائق الشرعية فهو بيحدث شيء جديد، فيأتي الحديث يقول له من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رجل. إنسان يأتي إلى التشهد كما جاءنا عن الرسول عليه السلام فبيدخل هو جمل من عنده، مثلا تشهد ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، هو شو بيقول؟ التحيات لله سبحانه وتعالى. كفر في هذا الإنسان؟ ما كفر. ذم رب العالمين وطعن فيه ولا إيه؟ مجده؟ مجده. لكن أحسن أم أساء؟ أساء. ليه؟ لأنه زاد شيء ما جاء به الرسول الذي قال قولوا إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل التحيات لله إلى آخره، التحيات لله سبحانه وتعالى والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله عز وجل وبركاته، كمان شو ساوى؟ زود. أساء أم أحسن؟ أحسن. أساء، مع أنه ما جاء إلا بتعظيم الله عز وجل. هذا الكلام هم لو حكينا مع الذين يقولون في بالإسلام بدعة حسنة يقول لك لا هي مضبوطة. ليه؟ زيادة. طيب نمشي نشوف نهاية المطاف. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله عز وجل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانه وتعالى. هذا كله من يقول زيادة. طيب. اللهم صل على سيدنا محمد، جاز يعني جاز. ليش سيدنا محمد سيدنا؟ طيب وربنا عز وجل مو عز وجل؟ ليش هي ما عملتوها يا عملتوها؟ ما في طاقة عملها. اللهم صل على سيدنا، اعتدناها وصارت جزء من ديننا ومن حياتنا. أما هالتعظيم لرب العالمين في التحيات ما اعتدناها، والإنسان ينكر أول ما بيسمع حتى السنة، أول ما بيسمع ينكر. فلما بيسمع التحيات لله سبحانه وتعالى إلى آخر التصوير أو سورة النار ينكرها، لأنه ما اعتاد عليها. فإذا جيت أنت بسنة ما اعتاد عليها ينكرها أيضا. فما الفرق الآن بين الزيادة في التشهد وبين الزيادة في صلاة إبراهيم؟ كله من باب واحد، كله من باب قول عمر وأنا أقول معك، والصلاة على رسول الله وأنا أقول معكم. هل بتقولوا بالتشهد الله يحفظكم، اللهم صل على سيدنا محمد، أنا أقول معكم اللهم صل على سيدنا محمد، لكن ما علمنا سيدنا محمد، وهو كما قال أنا سيد ولد آدم على فخر آدم فمن دونه تحت لوائه وقيامه. فابن عمر إذا جاءنا بهذا النموذج من الإنكار الذي يدل على تفصيل قوله السابق كل بدعة ضلالة وإن ضاعها الناس فحسن. هذا الرجل قال ما فيها شيء، صلاة رسولتين وجاءت القرآن، فأنكرها ابن عمر عليه. نأتي إلى مثال آخر عن سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة. روى الإمام أحمد في مسنده أن سعدا سمع رجلا يلبي في الحج يقول لبيك ذا المعارج. كمان الثاني كلهم خرجوا من مدرسة الرسول عليه السلام المؤمنين والقرآن. فأكتفي برواية عن من مالك. الإمام مالك إمام دار الهجرة، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، بدعة يراها حسنة، فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصبر آخر عند أمة إلا بما صلح به أولها. انظروا لكلمة مالك هذه، ما أعظم شأنها. هو يقول من ابتدع بدعة واحدة في الإسلام فقد زعم أن محمدا خان رسالة. ليش؟ لأنه في رسالته يقول عن رب العالمين اليوم أكملت لكم دينكم. فإذا كانت هذه البدعة حسنة ليش كتم الرسول عن السلام؟ إذن هذا معناه أنه رسول خائن، ومن قال هذا فهو كافر. إذن الرسول أدى الرسالة وبلغ الأماني، فالذي يقول هذه بدعة حسنة هو الذي خان الرسالة ولم يبلغ الأماني وكفر بالإسلام. واحد من الثنتين، يا رسول خان وهذا كفر فلا يكون مسلم، أو أنت اللي عم تكون هذه بدعة حسنة هنا الخيانة لأن هذا ضد الإسلام. ثم يقول فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. يعني كل عبادي أحبنا ترجع كلمة الإمام مالك إلى كلمة حذيفة بن اليمان السابقة، كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها. مالك يقول فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، يلتقي قول مالك مع قول حذيفة. ليه؟ لأن كل يأخذ بمشكاة واحدة. السلف الصحابة التابعون يأخذون عمن قبلهم، وأتباع التابعين يأخذون عمن قبلهم، وهكذا. لكن الخلف بقى ترك السلف ووقعهم الغراب في الضلال. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. لأصرح من هذا أن ما في بدعة حسنة في الإسلام، من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة يرى حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح في أولها. فإن أردنا صلاح الأمة اليوم فالطريق أن نعود إلى ما كان عليه سلفنا الصالح. هذا من تمام كلام الإمام مالك. بعض هذه النصوص كما ترون تؤكد أن البدعة في الإسلام في الدين ضلال مهما كان شأنه، لكن الذين يذهبون إلى أن في الإسلام بدعة حسنة لهم بعض الشبهات، فلا يتم هذا البحث ولا يتركز خلاصته في ذهن السامعين إلا بأن يسمعوا الجواب عن تلك الشبهات التي يركن إليها المخالفون لهذه النصوص الصريحة بأن كل بدعة ضلالة. فمن تلك الشبهات حديث صحيح مشهور، وهو من سن في الإسلام سنة الحسن على وجهها وأجر من عمل بها يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أغنامه شيء. هؤلاء يفهمون هذا الحديث ويفسرونه بقولهم من سن في الإسلام سنة حسنة، أي من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. والشطر الثاني من سن في الإسلام سنة سيئة، من ابتدع في الإسلام بدعة سيئة. هذا التفسير نحن نراه قطعا فاحشا، وعندنا الدليل على ذلك من ناحيتين. الناحية الأولى أن نستحضر لكم المناسبة التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، ثم انظروا هل يتفق هذا المعنى الذي فسر به الحديث مع تلك المناسبة، فسترون التباين الكلي بين هذا المعنى المزعوم وبين المناسبة الآتية. روى الإمام مسلم في صحيحه من رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعراب مجتالي النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعر وجهه، يعني تغيرت ملامح وجهه أسفا وحزنا على طاقتهم وضعفهم. فوقف في الصحابة خطيبا وقال: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ثم قال عليه السلام: تصدق أي ليتصدق رجل بدرهمه بديناره بصاع بره بصاع شعيره. ووعظهم الرسول عليه السلام وحضهم على أن يحسنوا إلى هؤلاء الفقراء. فقام رجل من الصحابة وانطلق إلى داره، ثم رجع يحمل في طرف ثوبه ما تيسر له من طعام تمر طرف شعير هو أو دراهم، وضع أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنبه الصحابة الآخرون وقام كل منهم ليعود ويحمل أيضا ما تيسر له من طعام دراهم، وضع أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمع بين يديه كأكوام جبال صغيرة من طعام ودراهم. فلما رأى ذلك عليه الصلاة والسلام تهلل وجهه كأنه مذهبة، أي الرسول صلوات الله وسلامه عليه ظهرت الآثار الفرح والسرور على وجهه حتى صار وجهه كأنه مذهبة، أي كالفضة البيضاء المطلية بالذهب هكذا، فرحا باستجابة أصحابه له. غير ناس أن الفضل بعده يعود إلى الرجل الأول الذي جاء بالصدقة الأولى قد تبعه أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس من سنة الإسلام سنة حسنة. أيضا بدع هنا، وهم يفسرون الحديث بما سمعتم: من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. فهذا يؤكد لكم أن هذا التفسير من أفحش الأخطاء التي تصدر من بعض الناس. ليس في هذه الحادثة كما سمعتم ما يمكن يسمى بدعة، لأن الصدقة تأتي بالكتاب، وفي تلك اللحظة قال لهم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. قال الله تبارك وتعالى: الصدقة ليست بدعة. فإذا كيف يقول الرسول بهذه المناسبة من ابتدع وليس هناك بدعة؟ هذا شيء عجيب. الناحية الثانية من الرد والجواب على هذه الشبهة، نغض النظر الآن عن هذه المناسبة التي توضح تمام التوضيح أن هذا التفسير خطأ، لنناقشهم في نفس التفسير الذي زعموه. أنتم تقولون أن معنى الحديث من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة ومن ابتدع في الإسلام بدعة سيئة. نسأل هؤلاء، نقول لهم: ما هو الطريق أو بأي وسيلة يمكن نعرف كون البدعة حسنة أو كونها سيئة؟ أهو بعقلي بعقلك، بعلمي بعلمك، بفهمي بفهمك، أم بالقرآن والسنة؟ ما هو الشيء الحسن؟ أليس هو الذي حسنه الله؟ ما هو الشيء القبيح؟ أليس هو الذي قبحه الله؟ إذن أنتم تقولوا معنى الحديث من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، إذن كون هذه البدعة حسنة لابد أن يكون هناك دليل في الكتاب أو في السنة يدل على أنها حسنة أو على أنها سيئة. لا يمكن أن يقولوا إلا هكذا. كون هذه البدعة حسنة إنما يثبت ذلك بدليل الكتاب والسنة، وقول تلك البدعة سيئة إنما يثبت ذلك بالكتاب والسنة. فكل بدعة هم يزعمون أنها حسنة نقول لهم: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هاتوا الدليل من الكتاب والسنة أن هذه البدعة بدعة حسنة، ونحن معكم على أنها بدعة حسنة، لا لأنكم استحسنتموها وإنما لأنكم جئتم بالدليل الشرعي للكتاب والسنة على التحصين. وتلك الأخرى جئتم عليها بالدليل للكتاب والسنة على أنها سيئة. وحينئذ يزول الخلاف، لأن كل بدعة حسنة في زعمهم لابد أن يكون دليل حسنها في الكتاب والسنة. فأين دليل حسن مثلا الاحتفاء بمولد الرسول عليه السلام؟ مثلا ما في دليل، ما في آية، ما في حديث، ما في الصحابي فعلوا، ما في التابعين فعلوا، ما في أتباع التابعين. إذن ما قام الدليل الشرعي على حسنها حتى على تفسيركم، فالحديث ليس حجة لكم. ما دام كل سنة حسنة لابد أن يكون لها دليل من كتاب السنة. أنا أعطيكم الآن بمثال يوضح لكم هذا. عمر الخطاب من الأشياء التي يعني تسجل في مناقبه ومحاسنه رضي الله عنه أنه أخرج اليهود من خيبر، أظن تعرفون جميعا هذا. فإخراج عمر اليهود من خيبر أمر حادث، لم يكن لأن الرسول مات واليهود في خيبر، أنتم تعلمون هذا؟ الرسول مات واليهود في خيبر، مين أخرجهم؟ عمر. إذن هذا أمر حادث، كان مطبق الحديث الذي فسروه بقولهم من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة. نسألهم كانت عمر هذه بدعة حسنة ولا سيئة باعتبار شيء جديد حدث؟ فإن قالوا بدعة حسنة نطالبهم بدليل، إن قالوا بدعة سيئة نطالبهم بدليل من كتاب السنة. الواقع نحن راح نقدم لهم دليل أن هذا الفعل الذي فعله عمر، أنا ما أقول طبعا بدعة حسنة، لكن أجاريه مجاراة، أعتقد أن هذا أمر مشروع وهم يمكن يسمونه بدعة حسنة. من أين جاءت شرعية هذه الحادثة وهي حادثة؟ من بعد الرسول عليه السلام. الدليل على ذلك حديثان. الحديث الأول أن الرسول عليه السلام لما فتح خيبر صالح اليهود على أن يبقوا فيها يزرعوها، وعلى أن لهم النصف الشطر وللرسول عليه السلام الشطر، معاملة مزارعة. وقال لهم في الاتفاق الذي عقده بينه وبينهم على أن نقركم فيها ما نشاء، نقركم في خيبر ما نشاء، نشاء الأبعاد ما نشاء. فمات الرسول عليه السلام وهم في خيبر، جاء وكلهم بعد ومات وهم في خيبر. ثم بدأ لعمر إخراجهم. لماذا الرسول عليه السلام أقر اليهود في خيبر وهذا خلاف كل الفتوحات الإسلامية تقريبا؟ كان يضع المسلمين هناك يحكمون في البلدة ويكون هناك كان أسرى والعبيد. لماذا عمل اليهود المعاملة؟ لأنه كان صاحب خبرة في الزراعة، ولم يكن في الصحابة بعد من تعلم الزراعة فتركهم. فلما مع الزمن تعلم الصحابة المهاجرون والأنصار الزراعة فراحوا مباراة خيبر وحل محلهم المسلمون الذين صاروا يعرفون الزراعة. فذلك سنة حسنة. هذا الدليل الأول، أن الرسول قال نقركم فيها ما نشاء، فأخرجهم عمر. فإخراجه ليس بدعة عندنا، لأن البدعة ضلالة، وهذا إنما نفذ نصا نبويا نقركم فيها ما نشاء. النص الثاني قال عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، فإذا هو نفذ نصا نبويا، هذا ليس من البدعة. فإذا سيدنا عمر الخطاب نفذ نصا نبويا، هذا لا يسمى بدعة. إن سميتموه أنتم بدعة حسنة فلأن الدليل الشرعي قام بالحسن، فيبقى الخلاف بيننا وبينهم في اللفظ. هل يسموه بدعة حسنية؟ نحن شو نسميه؟ سنة حسنية. لكن المهم أصحوا تستحسن البدعة بعقلكم. المهم أن تأتوا بالدليل من الكتاب والسنة على أن هذا الذي تسمونه ببدعة عندنا قام الدليل الشرعي على أنه حسن فعلا. يبقى الخلاف في التسمية ولا مشاهدة بالصلاة كما يقولون. هكذا إذا كل من يدعي أن هناك في الإسلام بدعة عزلة لابد من آية بدليل من الشرع على أن هذه البدعة عزلة، لا سيما وهناك اختلاف نشب قديما بين أهل السنة من جهة والمعتزلة من جهة أخرى. فالمعتزلة يقولون الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل، يعني ما رآه العقل حسنا فهو عزل وما رآه العقل قبيحا فهو قبيح. أهل السنة قالوا لا، العقل لا يستقل بمعرفة كون هذا الشيء حسن وكون ذاك الشيء قبيح، لكن العقل يستطيع أن يفهم حسن الشيء بعد أن يأتي الشرع بتحسينه، ويستطيع أن يفهم قبح الشيء بعد أن يأتي الشرع بتقبيحه. أما أن يستقل العقل البشري بأن يحسن قبحه لا، هذا موضع خلاف بين السنة والمعتزلة القديم، ولا شك من الحق مع المعتزلة السنة على المعتزلة. لكن جماعة آخر الزمان اليوم صاروا معتزلة. ليه؟ كل ما بتجي بدعة إلا توفي يا أخي بدعة عزلي، فحكموا عقولهم ووقعوا ضد أئمة السنة الذين كانوا ضد المعتزلة، وقعوا في التحسين والتقبيل العقلي. هذا حسن ليه؟ والله عقلي مشوه عز ما تهدي. وهذا عبارة يعني بلهجوا فيها في أدنى مناسبة، هذا من الشبهات التي يركدون إليها من سلف الإسلام الشرع حسنة. فعرفتم جواب وجهين. الجواب الأول أن المناسبة تدل أنه ليس معنى الحديث من ابتدع، وإنما من فتح طريقا للخير، والخير هناك هي الصدقة وهي مشروع من قبل. والجواب رقم اثنين، أنه إذا فسرت أنت الحديث بما سبق فنحن طالبكم في كل بدعة حسنة بدليلة، أي جئتم بالدليل مثل ما نحن أتينا بدليل سنة عمر هناك لعيال، فنحن معكم لأن اتبعنا الدليل جميعا، وإن لم تأتوا بالدليل فمعنى أنتم صرتم مع المعتزلة الذين يحسنون بعقولهم. ومن شبهاتهم حديث ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. الجواب هذا الحديث لا أصل له في شيء من كتب السنة إطلاقا كحديث عن الرسول عليه السلام، لكنه من قول ابن مسعود، يعني حديث موقوف في السنة المعدنية. ثم لا يعني ما يعنيه هؤلاء المتأخرون من توسيع دائرة المسلمين في هنا ما رآه المسلمون، لا يعني المسعود كل المسلمين في كل زمان في كل مكان، وإنما يعني نخبط أفضل المسلمين بعد الرسول عليه السلام. ودليل على هذا أن هذه الجملة من كلام مسعود لها مناسبة مثل مناسبة حديث من سنة في الإسلام سنة حسنة. لما عرفنا مناسبة الحديث جل معنى خطأ التفسير السابق. كذلك إذا عرفتم الآن مناسبة قول المسعود ما رأوا المسلمون عزلا، سيتجلى لكم خطأ الاستدلال على استحكام بدعة الدين. لما توفي الرسول عليه السلام واجتمع أصحابه الكرام لاختيار خليفة له من بعده، فاختاروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه كما هو معروف. بهذه المناسبة، مناسبة اختيار أبا بكر، قال ابن مسعود إن الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا، وجعل له وزراء وأنصارا فما رآه المسلمون. وين رجع المسلمون؟ الوزراء والأنصار. إن الله بعث محمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا وجعل له وزراء وأنصارا فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله عز وجل. يعنينا نحن، يعنينا من قبلنا، يعني التابعين لا، يعني الصحابة كلهم كمان لا، إنما يعني نخبة الصحابة اللي كان عنهم بقوله وزراء وأنصارا، فما رآه هؤلاء الوزراء والأنصار حسنا فهو عند الله حسنا. وهكذا الذين اختاروا أبا بكر الصديق خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا من وزراء الرسول عليه السلام وأنصاره من المهاجرين والأنصار. وهذا يلتقي أخيرا مع قول عن السلام بعد الصحيح لا تلتمر مثله هذا. فاجتمع كبار صحابة الرسول عليه السلام على اختيار أبو الصديق خليفة. فشو علاقة هذه الكلمة مع قول ليس من هذه الرجول وإنه من كلام ابن مسعود قالها بمناسبة اختيار الصحابة الكبار لأبي بكر الصديق؟ شو علاقتها؟ كل ما واحد ابتدع بدعة واستحسن بعقله، يا أخي قال رسول الله ما رأى المسلمون عزلا وهو عند الله عزلا، ما قال رسول هذا الحديث أولا، وإنما قال هذا ابن مسعود، وما قال بالمعنى الذي يريده هؤلاء، وإنما المعنى ضيق جدا أراده هو وزراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف الله من الختام. وأخيرا يحتجون بقول عمر بن الخطاب نعمة البدعة هذه في صلاة التراويح. وأكلكم في أهل كشف هاي نحن كشفنا هذا فعلا قاله عمر، ولكن بأي معنى قاله؟ هنا الموضوع. جماهير القائلين البدعة حسنة يفسرون كلمة عمر نعمة البدعة هذه أي أن عمر أحدث صلاة التراويح جماعة من عنده، مثل ما أخرج اليهود من عنده. يعني اليهود قطعا ما أخرجهم اليهود، ما أفضل ما أخرجهم الرجل، من أخرجهم عمر. صلاة التراويح في زعم هؤلاء المستدلين بقول عمر نعمة البدعة هذه ما فعلها الرجل، من فعلها؟ عمر الخطاب رضي الله عنه. هكذا يقول، وهذا خطأ، وهذا فيه اتهام لعمر بالجهل. لتعلموا هذه الحقيقة نروي لكم حديث البخاري في صحيحه من رواية عبد الرحمن بن عبد البخاري أنه خرج مع عمر الخطاب ليلة إلى مسجد الرسول عليه السلام، رأى المصلون أيام رمضان جرافات ووحدانا، وقال لو جمعناه وراء الإمام واحد. ثم بدا له ذلك وعزم على ذلك. في ثاني يوم أمر أبي بن كعب أن يصلي به الإمام، فخرج لأول مرة يرى المسلمين يصلون جماعة من صلاة التراويح وراء إمام واحد وأمام، فقال نعمة البدعة هذه والتي ينامون على أبواب. تشبث بهذه الكلمة القائلون بالبدعة الحسنة، تمسكوا بها لفظيا دون أن يرعن النظر إلى ما قصد منها. قالوا هاي عمر الخطاب قال قبل كل شيء أنه نعمة البدعة هذه، وثاني شيء قالها في صلاة التراويح وهي ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول بصراحة هنا حرمة للسنة وتعظيم لعمر كذبوا، إن قالوا أن عمر أحدث هذا كذبوا، إنما سن ذلك الرجل وعمر أحيا ذلك. فإنكم تعلمون الحديث الذي في صحيح البخاري من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في العشر الأخير من رمضان فصلى في المسجد، فرآه بعض الصحابة فاقتدوا خلفه. ثاني يوم انتشر خبر صلاة الرسول في الليلة السابقة، فلما خرج الرسول في الليلة الثانية اللاحقة كثر المصلون خلفه. في الليلة الثالثة امتلأ المسجد. في الليلة الرابعة اجتمعوا كما كان مسابقا في الليلة الثالثة وانتظروا حتى مل بعضهم، فأخذوا حصباء من المسجد ويحصبون باب بيت الرسول عليه السلام بظن أن الرسول نائم يسيطر عليه النوم، لكن الرسول كان يتضارب وكان عن عمد متأخرا عن الخروج. افتح الباب وخرج عليهم مغضبا قائلا: إنه لم يخف علي مكانكم هذا، إني عمدا صنعت أو تركت، إني خشيت أن تكتب عليكم ما نتكتب أي كفر. فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة مرة في البيت من شروعها. ثم مات عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول ولم يدرك رمضان الثاني. فهنا أول شيء الرسول سن صلاة التراويح معه، لكن ما تابع كما رأيتم خشية أن تفرض عليه، ومن وفاة الرسول عليه السلام تزول الخشية هذه، لأنه بوفاته تمت الشريعة. تراويح فرض؟ لا مو فرض، لأنه ما داوم الرسول عليه السلام عليها فيفرض تصير فرض. فجاء عمر وأحيا هذه السنة بعد أن زالت الخشية التي من أجلها ترك الرسول عليه السلام المواظب عليها. وشيء ثاني أخذ سؤال، وشيء ثاني أن أبا داود روى في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى صلاة العشاء في رمضان مع الإمام ثم قام معه كتب له قيام ليلة. إذا صلى العشاء مع الجماعة وصلى قيام رمضان مع الجماعة كأنه قام الليل كله. ففي هذا الحديث حظ على صلاة التراويح جماعة، فإذا أين البدعة اللي ابتدعها سيدنا عمر؟ ما ابتدع فيها، بل الحقيقة هو أحيا سنة فعلها الرسول وحض عليها بقوله. هنا يأتي سؤال طبيعي مثل ما استعجل صاحبنا الأخونا: ليش أبو بكر ما أحياها؟ نحن نقول هنا جوابين. الجواب الأول الذي نعتقده أن أبا بكر الصديق كانت مدة خلافه قصيرة، سنتين ونصف لنعرف التاريخ، سنتين ونصف. وثانيا كانت خلافته مع قصر مدتها كانت مجهولة بانصرافه إلى محاربة أهل الردة، ويخشى على الإسلام أن يرجع القهقرة بسبب الردة التي أصيب بها بعض المسلمين في الجزيرة العربية. فكان هو مجهول بما هو أهم من أن يحيي سنة من السنن. لو أجمع المسلمون على تركها ما تكون قيام الساعة عليهم، لأنه ما هو فرض عليهم. فكيف قدامه جيوش جرارة من المرتدين عن دينهم عم ينتشروا وانتشروا الأراضي البلاد؟ ولذلك هو وجه كل عمته لصد اعتداء هؤلاء أو انتشار هؤلاء أهل الردة، فهو لم يكن متفرغا لمثل إحياء السنة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني يا سيدي، ما خطر بال أبو بكر الصديق؟ شو صار؟ نحن بهم نعرف أنه أخطأ عمر ولا أصاب. أما ليش مثلا الشيخ يقوم في الليل والناس نياب، أنا ما أقوم، ليش ما أقوم وليش هو بيقوم؟ الله هدى وفقه بما لم يوفق إزاي، لكن أنا ما لي آذن لأني ما ترك غيره. وهو ما هو مبتدع لأنه عم يصلي قيام الليل، هل شرع الكتاب الله ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالمهم في بحثنا هنا مش نعرف ليش ما فعل أبو بكر، لا نعرف الذي فعله عمر، هل هو بدع ولا سنة؟ هذا هو بيت الفصيل في الموضوع. فإذا عرفنا ليش ما فعل أبو بكر، والله زيادة علم ونور على نور. وما عرفنا ما نقص من خطورة البعث هذا وقوته وأهميته شيء إطلاقا، لأنه نحن نريد أن نثبت أن نرد على هؤلاء الذين يتهمون عمر الخطاب بأنه ابتدع صلاة التراويح جماعة. حاشاه أن يبتدع شيئا من دين الله، وإنما هو أحيا سنة من سنن رسول الله، صلاها ثلاث ليالي لنفسه، ثم حض الناس على أن يصلوها مع الجماعة حين تزول الخشية. فلما زالت خشية من وفاة الرسول عليه السلام أحيا عمر الخطاب. يأتي سؤال الأخير، لما قال نعمة البدعة لأنها كانت مسروقة من قبل، ما فيه ترك الرسول لها وأحياه إياها، مضى زمن ما يعرفه الناس هكذا جماعة وراء إمام واحد، فهذه تسمى بدعة لغوية مش بدعة شرعية. لأن إذا قلنا هذه بدعة شرعية ردينا الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلاها ورسول حض عليها، فهذه ليست بدعة شرعية، وإنما سماها بدعة باعتبارها حدثت جديدا بعد انقطاعها من بعد ترك الرسول عليه الصلاة والسلام إياها بعد صلاها ثلاثة أيام. هذا ما يحضرني من شبهات القائدين بها حسنة، وأنتم ترون بوضوح أنه لا شيء في هذه الأدلة مما يجوز التمسك به لضرب تلك النصوص القاطعة والقائلة بأن كل بدعة في الإسلام ضلالة.